الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله قص علينا في كتابه من أخبار الأنبياء ما هو فعلا مجال للاقتداء والاكتفاء بأولئك الأنبياء، بل إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وبهديهم، فبهداه مقتده. والأنبياء على مراتب، فضل الله بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يليه في الفضل والمرتبة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. هذا النبي الجليل الكريم الذي قام يدعو إلى الوحدانية ويحارب الشرك، وهذا أهم ما تميزت به دعوته من خلال عمله ومناظراته مع أهل الكفر. وكان مع ذلك إنسانا تتجلى فيه المعاني الجليلة التي أودعها الله في نفسه، وكان شخصية متكاملة، وهو بحق أب الأنبياء، وهو الذي آتاه الله نبوة عظيمة ومرتبة جليلة. ولد إبراهيم عليه السلام في أرض بابل، وهي أرض الكلدانيين كما ذكر مؤرخ الإسلام، واسم أبيه آزر كما قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وقال الطبري رحمه الله: قال عامة السلف من أهل العلم: كان مولد إبراهيم عليه السلام في عهد نمرود، هذا الملك الطاغية الظالم الغشوم الذي جعل نفسه إلها يعبد وحمل الناس على ذلك. وفي هذه البيئة الفاسدة من عبادة الأوثان والأصنام عاش إبراهيم عليه السلام. لا يوجد أثر للوحدانية ولا للتوحيد، لأن البشرية كانت قد انحرفت في ذلك الوقت، فأراد الله أن يعيدها إلى التوحيد، فابتعث فيهم إبراهيم. عاش إبراهيم عليه السلام في هذه البيئة، ولما شب تزوج بسارة وكانت عقيما لا تلد، وكان منذ صغره صائب الرأي، ثاقب الفكر، راجح العقل، قوي الحجة، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقد ابتلاه الله بكلمات قيل هي سنن الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأتمهن فجازاه الله بالإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وهكذا لا تكون المراتب العالية إلا بعد المجاهدة. فمن أراد أن يكون قدوة للناس وأن يكون إماما يؤتم به فلا بد أن يكون مجاهدا لنفسه، حاملا لها على طاعة الله والتزام أوامره. لما أدى الأمانة رزقه الإمامة، وإبراهيم الذي وفى بما أمره الله به، وكان من صبره وجلده أنه اختتن كبيرا، كما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، بالتشديد اسم آله، وفي رواية بالقدوم وهو موضع اسم موضع. ولما عرف إبراهيم التوحيد سار إلى الله تعالى بخطى ثابتة يدعو قومه، فكان أول ما بدأ به دعوة أبيه إلى الإسلام وإلى التوحيد. كان أبوه من عباد الأصنام ومن سدنتها، فبدأ به كما قال الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهكذا الترتيب في الدعوة يا معشر الدعاة ويا أيها الكرام في مجال الدعوة: يبدأ بالأقربين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا كان جواب الأب الظالم الغشوم؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ هل أنت تريد أن تبتعد وتترك هذه الآلهة وتخرج عن عبادتها؟ لئن لم تنتهي عن هذه المفارقة للآلهة وهذه الدعوة التي أتيت بها لأرجمنك واهجرني مليا، فارقني وابتعد عني وإلا رجمتك. هذا كان جوابه. فبماذا أجاب الولد البار بأبيه المشرك؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا هو الأسلوب الدعوي الجذاب الذي حاول فيه إبراهيم الخليل أن يكسر حبة أبيه وأن يعيده إلى جادة الصواب. لقد استخدم هذا الأسلوب الموجب للعطف والحنان لكي يهدئ من ثورة أبيه المشرك ويحاول اجتذابه. لم يبدأ إبراهيم بالحديث عن غزارة علمه أو قوة حجته، وإنما تكلم بهذا النداء: يا أبتي، المنطوي على غاية التواضع لهذا الأب لعله يهتدي. كما أنه لم يصف أباه بالجهل ونفسه بالعلم، وإنما قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. وهكذا تكون الدعوة مع كبار السن ومع الآباء والأجداد: التلقف والرفق وإدخال عامل العاطفة والحنان والمناشدة والنداء والترقب، عل الله أن يفتح بذلك قلبا أغلف أو أذنا صماء أو عينا عمياء. وهذا استغفار الابن لأبيه كان في بداية دعوته، لما لم يتبين له بعد إصرار أبيه على الشرك. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لكن لما تبين له أنه عدو لله ومات على الشرك تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة سواد وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقال يا إبراهيم انظر ما بين رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ يعني ضبع ملتطف قذر منتن، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال الحافظ رحمه الله وفي رواية إبراهيم لطهمان فيؤخذ منه فيقول يا إبراهيم أين أبوك؟ قال أنت أخذته مني. قال انظر أسفل، فينظر فإذا ذيخ يتمرغ في نكنه ضبع في صورة قبيحة ورائحة منتنة. وفي رواية أيوب فيمسخ الله أباه ضبعا فيأخذ بأنفه، يعني إبراهيم يأخذ بأصابعه أنفه من نتن الرائحة، فيقول يا عبدي أبوك هو؟ فيقول لا وعزتك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قيل الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه لأن لا يبقى في النار على صورته فيكون غضاب على إبراهيم. وهكذا ينتهي الأب المجرم بهذا المصير المخزي لما رفض سماع كلام الولد الصالح. فماذا عسانا نقول لأولئك القوم الذين غلوا في طغيانهم وفجورهم؟ فلما هدى الله من أولادهم إلى الصراط المستقيم من قاموا لهم بالنصيحة وبينوا لهم الطريق القويم، ولكن أخذتهم العزة بالإثم فلا يريدون الرجوع عن طريق الغواية إلى طريق الحق والهداية، ويصرون على الباطل ويستهزئون بالولد الصالح وهو يدعوهم إلى الله تعالى وإلى ترك الفجور والخنا على الكبر والشيخ وترك الخمرة في نهاية العمر، ولكن لا فائدة. فأي مصير ينتظرهم وهم المعرضون عن التذكير والنصح؟ فتبا لتلك الأفئدة فما أقواها على النار، لا تقوى على النار. ثم انطلق إبراهيم الخليل في دعوة قومه فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا كان جواب القوم؟ وبأي شيء اصطدم إبراهيم الخليل في أول دعوته؟ لقد اصطدم بعائق كبير، إنه تقليد الآباء والأجداد. فكان الرد من قومه على دعوته، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. واليوم يكون عائق تقليد الآباء والأجداد يكون عائقا كبيرا يصد عن ترك العادات والتقاليد المخزية المنافية للشريعة المشينة التي تنتشر في أوساط الناس لجهلهم. فكلما أردت أن تعلم شخصا شيئا من أحكام الصلاة ونحو ذلك قال وجدت أبي هكذا يصلي، ويستمر الخطأ على الخطأ ويستمر الخاطئ على الخطأ. وهكذا لو قلت هذه عادة قبيحة هذا جهل، قال هكذا وجدنا أنفسنا منذ صغرنا وعلى هذا تربينا ونشأنا. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فما معنى إذن الاستمرار على العادات والتقاليد المخالفة للشريعة والشعور بالعيب والنقص إذا تركها الشخص، لا شك أن في ذلك سفاهة عقل وبعد عن الحق وتقديم للآباء والأجداد على الله ورسوله، وهذا مبدأ في غاية الخطورة يلمس يذوق منه الدعاة الويل اليوم في واقع الناس. وكان إبراهيم عليه السلام رجلا أوتي حجة من الله مؤيدا بالوحي، ينطق بالحكمة، ينطق لسانه بالحق والحكمة. فبدأ في مناظرة قومه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. فهو من المؤمنين، هو من المسلمين، لم يشرك إبراهيم قط. فلما جن عليه الليل والقوم موجودون حضور شهود، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فكيف أتخذ ربا يأفل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فأراد بهذه الطريقة الذكية أن يستدرجهم بالكوكب والقمر والشمس إلى إقامة الحجة عليهم، والقوم يشاهدون هذه الظاهرة. وقال إبراهيم في نهاية كلامه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به شيئا. خوفوه بالآلهة، خوفوه بالأنداد والأصنام، ولكن إبراهيم يقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلقوا إيمانهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أقام عليهم الحجة فأفحمهم وأسكتهم، ولذلك قال الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولا يجوز أيها الإخوة الاعتقاد بأي حال من الأحوال أن إبراهيم كان مشركا أو أنه كان لا يعرف ربه أو أنه كان محتارا شاكا، فهذا قول الضلال. فإن إبراهيم موحد، وإلا هذه طريقة للدعوة وللاستدراج وللإقناع والتنزل مع الخصم، وليست تدل بأي حال من الأحوال أبدا على إن إبراهيم كان مشركا أو مشككا أو متحيرا. فإن الله قال عنه وما كان من المشركين. وقال العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما وما كان من المشركين، ولا في أي وقت من الأوقات لم يكن إبراهيم عليه السلام من المشركين. ولم يكن إبراهيم بذلك الرجل الذي يناقش الضعفاء والعامة ويترك الأقوياء والكبراء، وإنما كان يثبت الحق عند الجميع، لم يكن ليخاف الله لومة لائم. ولذلك لما وصلت القضية إلى النمرود قام إبراهيم لله بالحجة، رجل قام أمام إمام جائر وبين يديه فأمره ونهاه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم تر إليه هذا الحقير، ألم تر إليها تتعجب منه ومن حاله وغروره، أن أتاه الله الملك بدلا من أن يشكر هذه النعمة إذا به يكفر ويشرك، أن أتاه الله الملك بدلا من أن يشكر نعمة الملك إذا به يدعي أنه رب. ويقول إبراهيم أمامه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، بكل صلافة ووقاحة أنا أحيي وأميت، فأخذ رجلا ويقتله وآخر حكم عليه بالقتل فيعفو عنه ويقول أحييته. فلما يرى الداعي الحصيف أن هناك مجال، أن هناك مجال للطاغية أو للفاسق والفاجر في المناقشة في أمر الحق فيه واضح ولكن يريد أن يرد، ينتقل إلى أمر لا يمكن فيه أن يرد، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، دهش وتحير واضطرب وتغير وأسقط في يده، فماذا عساه أن يقول الآن؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا قام إبراهيم لله بالحجة على هذا الطاغية. وجاءت نهاية المطاف عندما انتهز إبراهيم فرصة خروج قومه في عيد لهم إلى خارج البلد على عادة منهم وتقليد من التقاليد، بعد أن قام عليهم الحجة قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما خرجوا ادعى إبراهيم المرض ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وذلك لكي يعقد لهم هذه الخطة التي تبين لهم في النهاية سفه الرأي وضلاله. فلما خرجوا دخل بيت الأصنام وراغ عليهم ضربا باليمين بفأس في يده، راح يكسرها حتى جعلها جذاذا حطاما مكسرة كلها إلا كبيرا لهم. وضع الفأس في يده إشارة إلى أنه غار أن تعبد معه هذه الصغار، أراد أن ينبههم أيضا فكيف بالله الواحد القهار. ترك الكبير والفأس معلقة في يد الكبير كأنه يقول لهم إنه غار من أن تعبد معه هذه الصغار، ليقول لهم بطريقة غير مباشرة فكيف بالواحدهم إنه غار من أن تعبد معه هذه الصغار، ليقول لهم بطريقة غير مباشرة فكيف بالواحد القهار تعبدون معه هذه الأحجار. رجع القوم من عيدهم ويا لهول ما رأوا، لأن أعظم شيء عندهم عبادة هذه الأصنام، فكان الهم الوحيد لهم من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وبدأ التحقيق والبحث والسؤال وجمع الأقوال، واتجهت الأنظار إلى إبراهيم الخليل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن كان فتى عندما فعل ذلك، كان في مقتبل العمر. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هذه المحاكمة والنهاية للإجرام الخليل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن كان فتى عندما فعل ذلك، كان في مقتبل العمر. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هذه المحاكمة والنهاية للإجرام الذي فعله. بدأت المحاكمة العلنية وتقاطر الناس من كل مكان، وبدأ التحقيق مع هذا الذي فعل. قالوا فكيف بالواحد القهار تعبدون معه هذه الأحجار. رجع القوم من عيدهم

قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم وانتقموا من أجلها، حرقوه وانصروا آلهتكم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. جمعوا الحطب وأدجوا النيران وألقوا إبراهيم جزاء أمام الناس، ولكن الذي خلق النار قادر على أن يسلب منها خاصية الإحراق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فبرد قلع منها الحر، وسلاما على إبراهيم لا يؤذيه لا حرها ولا بردها، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهكذا ينجي الله أولياءه وعباده الصالحين من الشرور إذا هم توكلوا عليه وأنابوا إليه. وهذا درس عظيم ينبغي أن يتملى فيه كل إنسان يقوم لله بالحجة. كل الدواب كانت تنفخ النار عن إبراهيم إلا الوزغ، فلذلك أمرنا بقتله. إن إبراهيم لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فلذلك كان فيها أجرا لمن قتلها. من قتل وزغا من أول ضربة كان له 100 حسنة والثانية 50 حسنة، كله تذكير بعهد إبراهيم وأمر إبراهيم. وكان لعائشة رمح تقتل به الأوزار. قال ابن عباس: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله يكفيني ونعم الوكيل، ولذلك نجاه الله من النار. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب ولأولي الأبصار. فاعقلوا واتعظوا يا أيها المسلمون من سيرة هذا النبي الجليل، أحبوه من قلوبكم لما قام لله بالحجة والحق، أحبوه لأنه كان إمام وقدوة، أحبوه لأنه كان موحد لا يخاف بالله لومة لائم. اللهم اجعلنا على ملة إبراهيم وارزقنا اتباع التوحيد والدين القويم، إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقاربوا وادخلوا حتى تفتحوا لإخوانكم ورحمكم الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وحامل لواء الحمد يوم الدين وصاحب الشفاعة العظمى الذي يرغب إليه الخلائق كلهم حتى إبراهيم، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لم يكن إبراهيم داعية إلى التوحيد فحسب، وإنما كان إنسانا كريما يكرم الضيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أول من أضاف الضيف إبراهيم، كان أول من أضاف الضيف إبراهيم. ومعلوم خبر الملائكة الذين أتوا إليه وكانوا يريدون القضاء على قوم لوط الذي كان من آل إبراهيم، موحد مثله. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فرحب بهم ولو أنه لا يعرفهم، وفتح الباب لأجلهم، دخلوا عليه فقالوا سلاما، يعني بابه مفتوح للضيوف، فراغ إلى أهله خشية حتى لا يشعروا بالحرج لأنه يريد أن يقدم لهم ضيافة. فجاء بعجل سمين، جاء بعجل سمين على وجه السرعة، عجل مشوي على الرضف المحمى، طعام نفيس للضيوف، ولم يقل تعالوا وإنما قربه إليهم ودعاهم إلى الأكل فقال ألا تأكلون حتى يبتدئوا، لأن الناس يجلسون على الطعام ينتظرون إشارة المضيف، وهو يسارع يقول قرب وقال ألا تأكلون. وسائر أنواع كرم الضيف تجدها في سيرته عليه السلام، وهو يكرم أولئك الملائكة الذين لم يأكلوا لأنهم لا يأكلون. لقد كان إبراهيم مسلما لأمر ربه لا يخرج عن طاعته، وكان استسلامه لأمر الله عجيبا، يتمثل ذلك في عدة مواقف، منها فعله مع ولده في حادثة الذبح المشهورة. إبراهيم ما كان ينجب من زوجته، زوجته لا تنجب، ومع ذلك يدعو الله ولو كان في كبر، يقول رب هب لي من الصالحين، لم يقل هب لي ولد ذكر وإنما من الصالحين، يريد صالحا، لأن مجرد الولد قد يكون عارا وسنارا على أبويه. رب هب لي من الصالحين. فتعلم يا عبد الله يا أيها المتزوج كيف تطلب الولد من الله من سيرة أبيك إبراهيم. رب هب لي من الصالحين، المهم أن يكون صالحا. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي، لما كبر الولد وشب وأطاق السعي مع أبيه، إذا بهذا الابتلاء العظيم من الله، يرى إبراهيم في المنام رؤيا ورؤيا الأنبياء حق. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. الولد من تربية الوالد، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الولد والوالد وتله للجبين، قلبه على قفاه لكي لا يشاهد علامات التألم عند الذبح، ربما يتردد، قلبه على وجهه وصار الذبح من القفا، وتله للجبين وشرع. ولكن الله كان يريد أن يبتلي ابتلاء يرفع به درجة ذلك النبي وولده. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، أن يذبح الولد الذي جاءه الآن بعد انتظار سنين طويلة دون إنجاب بعدما بلغ معه السعي. فأي استسلام هذا، وأي طاعة لأمر الله، وفداه الله بذبح عظيم صار شعارا وسنة إلى الآن يذبح الناس الضحايا تذكيرا بسيرة ذلك النبي الكريم. أيها الإخوة، لقد كان إبراهيم عليه السلام آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كان إبراهيم نبيا كريما، تجلى استسلامه أيضا لله لما ترك ولده وأم الولد في مكة في أرض ليس فيها بشر ولا زرع، لأن الله أمره بهذا، ورفض أن يتردد، ومضى حتى علمت ولحقت به أم الولد تقول أين تتركنا في هذا المكان، حتى علمت أن الله أمره بهذا فقالت لن يضيعنا. إبراهيم يرجع يتفقد أولاده وتركته، إبراهيم يرعى مصلحة الأسرة، فلما يرى هذه الزوجة فيها فتاة وعوجاج يأمر بطلاقها، ولما يرى الزوجة التي تليها عند ولده صالحة بارة يأمر بإبقائها. إبراهيم الذي يستعين بولده لبناء البيت، وهو يدعو أن يبعث الله في من بعده نبيا حتى تستمر الدعوة ويستمر التوحيد، لأنه يعلم أنه ميت. فإبراهيم حريص على المستقبل، على مستقبل هذه البشرية. ولذلك فإن لهذا النبي الكريم من المناقب أمورا كثيرة، منها أنه أول من يكفى من الخلائق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتبع في الحج كثيرا من شعائر إبراهيم، كونوا على مشاعركم هذه، فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم. ونحن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى كما أمرنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إبراهيم حبا شديدا، حتى سمى ولده باسمه، إنه ولد لي ليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ولما شبه الأنبياء قال أما إبراهيم فأشبه الناس به، فانظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه. ولقد استفدنا أيها الإخوة من إبراهيم حيا وميتا، واستفدنا من إبراهيم بعد وفاته بهذه السيرة التي ذكرها الله لنا، ونستفيد منه بكفالة أولاد المسلمين الذين ماتوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. فهنيئا لك يا عبد الله، يا من مات لك ولد وأنت في الإسلام ثابت على هذا الدين، صابر ومحتسب لأمر الله، فإن ولدك عند إبراهيم. لقد استفدنا من إبراهيم بعد وفاته يكفل أولاد المسلمين. وهذه وصية من إبراهيم لنا بعد وفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقر أمتك مني السلام. هذا إبراهيم يسلم علينا، نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد أقر أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن شاء أن ينفذ وصية إبراهيم له وأن يقوم بهذه الوصية من إبراهيم بعد موته فليأخذها إذن بكثرة ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم سوط عذاب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك ويتقيك، اجعلنا من عبادك الأخيار وجندك الأبرار، وارحمنا في هذه الساعة في هذا المكان يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.